لا الأقرب للخشوع والأعلى لك على الخشوع اعمله. ولو عايز مني وصية، ما تبقاش أثير التغميض. في حل تاني، إنك تطفي النور خلاص. فبتقولش لا أنا مش بركز، لا لازم تعود نفسك إنها تركز. أنت مفتح عينيك، ربنا يتقبل يا رب.